أبو عدي من السعودية يقول: ما معنى قول الله عز وجل تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر؟ السؤال تعمد صاحبه ذلك فيما يبدو في قضية الحديث عن هذه الليلة المباركة. نحن الآن نتحدث عصر اليوم 26 من شهر رمضان لعامنا هذا، أي أنه عند غروب الشمس تدخل ليلة 27، وليلة 27 يرجى عند كثير من أهل العلم أن تكون هي ليلة القدر، ولا يملك أحد الجزم بذلك، لكن ورد عن الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يحلف بالله أنها ليلة 27. حمل بعض أهل العلم حلف وقسم أبي بن كعب على أنها ليلة 27 في ذلكم العام، وبعض أهل العلم لا يرى التنقل ويرى أنها ثابتة في كل عام، وهذا إلى قواعد الشرع أقرب، والعلم عند الله. نأتي الآن لسؤال الأخ أبي عدي عن قول الله عز وجل تنزل الملائكة والروح فيها. الملائكة مخلوقون من نور، جبلوا على طاعة الله، ربنا يقول عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لما كانوا قد جبلوا على طاعة الله أضحوا يحبون من يطيع الله، وربنا قال عنهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. الله يقول تنزل الملائكة، والمعنى تتنزل الملائكة والروح فيها، اختلف بالمراد بالروح، وأظهر الأقوال أنه جبريل. جاء في بعض الروايات أن عدد الملائكة في تلك الليلة أكثر من عدد الحصى، عدد الملائكة في ليلة القدر نزولهم من ينزل منهم أكثر من عدد الحصى. فإذا كان في يوم موت سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه نزل 70,000 ملك من السماء يشيعونه، 70,000 ملك من السماء يشيعونه، وهو هو رضي الله عنه وأرضاه، فكيف بليلة أنزل الله عز وجل فيها القرآن كم سيكون عدد الملائكة؟ قطعا لا نعلم، لكن نجزم بالكثرة، لأن الله قال تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. نزول الملائكة يجعل العباد أقرب إلى الطاعة، تصبح هناك لمة من الملك، يصبح هناك شحذ للهمم ورغبة في الطاعة، يشعر بهذا الأتقياء الأنقياء الأصفياء العباد، من سلمت نيته، من انكسر قلبه، من أراد ما عند الله. والمؤمن إذا استشعر هذا واستشعر الصورة كاملة، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1,000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وشهود الملائكة هذه الليلة إيذان بعظيم الرحمة وجليل التوفيق وغشيان السكينة وأشياء كثر يعجز البيان عنها، لكنها تتعلق بما جعله الله عز وجل من بركة في تلك الليلة. يقول رب العزة إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. هذا يا أخي أبا عدي معنى قول الله عز وجل تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من